والتاجر لا يمكن أن يقصف ثمار تجارته إلا عبر طريق من الأتعاب والمشقات والسهر والجهد والسفر، وكل ما يعلم هذه الحقيقة. وطالب الثقافة والشهادة والعلم حقيقة لذة من اللذات أن يبقى الإنسان ويتخلص من جهله ويتبوأ عرش المعرفة والعلم والثقافة، لكن لا سلم إلى ذلك إلا سلم الدم والجهد والتعب. شيء معروف، المجد الذي يطمح إليه كثيرا من الناس أمر محبب إلى النفس، والنفس الإنسانية في كثير من الناس تتعشق وهي مغنم، ولكن هيهات أن تصل إلى هذا المغنم إلى المجد إلا من خلال مآثم وأتعاب من المغارم. ولقد سبق الشاعر إذ قال: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبية. يدينكم هذه الحياة تنظر إلى شرائطه وأوضاعه وأحواله، هل تجدون ظاهرة تتخلف عن هذا القانون؟ أبدا لا. إذا فأنت تعيش مع حياة قائمة على هذه السرعة، فلماذا تنتقد على ربك في مسألة واحدة متفقة مع حياتك الدنيوية التي تنسجم معها وتتأقلم مع نظامها؟ لماذا تعترض على الله عندما يقول لك على لسان رسوله: حجبت النار للشهوات وحجبت الجنة للمكاره؟ لماذا تتأفف وتقول إن الباري عز وجل قادر أن يرزقنا جنته يوم القيامة دون أن نسير إليها على قتاد وصوت؟ إن هذا الكلام أيضا في كل مظاهر حياتك الدنيا، تأفف وأنت تسعى وتركض يمينا وشمالا في سبيل تجارتك. قل: يا رب، لماذا أقمت دنياي على هذا النهج؟ فلا تجعلني أنال عضوة من المال إلا بعد كد ونصب، وأنت قادر أن تعطيني ما تشاء دون هذا الجهد. لماذا لا تقول وأنت المشتغل في أرضك وحقلك هذا الكلام؟ لماذا لا تقول وأنت الذي تنفذ حياتك الثقافية بسهر وتعب ودراسة وما إلى ذلك، لماذا تتأقلم مع هذا النظام الكوني كله وتعلم أولادك صباح مساء؟ تقول لهم: لا يمكن أن تستريحوا إلا بعد تعب، ولا يمكن أن تنالوا الغنى إلا بعد نصب، لا بد من تعب. الوالد يقول لأولاده: لقد تعبت كثيرا وافتقرت في أول أمر ثم من هذا. الآباء يعلمون أولادهم هذا، يعني أنهم منسجمون مع نظام الدنيا متفهمون لها. فإذا جاء وقت العمل للجنة، وإذا جاء وقت الابتعاد عن عذاب الله عز وجل ومقته، وجاء القانون ذاته، ليس في الأمر جديد. إذا ببعض الناس تأثر وأخذ ينتقد، طيب أنت لا تتأثر من اوضاع الدنيا كلها، وانت تجب وتسمر عن صاحب العمل تعرق اكثر مما تنتشي سرورا وراحة. واذا سئل قلت لا يستطيع الانسان ان يأكل الا اذا تعب. انت تفهم اذا طبيعة الحياة، لماذا لا تفهمها عندما يضعك الله عز وجل على الطريق الموصل الى جنته؟ لماذا لا تفهم هذا القانون عندما يحذرك من الطريق الموصل الى سخطه؟ الامر سيئ لا ترقى ابدا. اذا كنت تريد حقا ان تنال جنة الله غدا وانت جالس اليوم مستريحا لا توفر عن نفسك شهوة ولا تجني لنفسك تعبا، اذا كنت مصرا على هذا فلتكن مصرا على هذا الموقف ايضا امام امالك الدنيوية. اطمح الى تجارة واضحة وانت ساكنا هادئ راكنا الى الكسل، لا تريد ان تحرك ساكنا. اطمح الى المجد والعلم والثقافة دون ان تتعب نفسك. لماذا تخف ولا للحركة والنشاط وبذل الجهد والعرق، وتعلم ان الانسان لا يأكل الا بعد تعب ولا يستريح الا بعد نصب؟ فقط عند ما تقف امام القنطرة الموصلة الى جنة الله تنفس على عقربك وتنسى هذا القانون. قد يكون قائلا ذلك الكلام ونجيب بهذا الجواب، فاذا اراد انسانا جدلا ان يناقش ويقول طيب لقد فتحت امامنا باب جدال سندخله، والدنيا نفسها لماذا جعلها الله لا تاتينا الا بعد تعب؟ لماذا لا يكرمنا الله الا بعد نصب؟ ولماذا اخضعنا لقانون كلي الغنم بالغنم؟ الجواب ان الله عز وجل كرم الانسان وشرفه عن ان يكون بمستوى دابة من دواب الارض. يوجد من يعلفها ويسقيها ويرويها ثم انها تمتد او تمد قوائمها للرقاب مساء وهكذا دوالا. الانسان اجل من ان يهبط الى هذا الدرك الادنى، ومع ذلك فدواب الارض نفسها خاضعه لهذا القانون. الباري عز وجل اقامك على حياه لها نظام، هذا النظام هذا تفسيره وهذا هو معناه. ويقينا اقول بناء على النسيج الفكري الذي فطر الله الانسان عليه، وبناء على النظم النفسانيه التي اقام الله كيان الانسان عليها، لو ان الانسان قدمت له مغانمه ورغائبه وقيل له اجلس ولا تتحرك ونحن نضمن ان يزق الطعام في فمك زقا كما يزق العصفور الصغير من قبل امه وابيه، لو ان الله ضمن للانسان هذه الحياه وقد اقيم على ما اقيم عليه من طبيعه نفسيه

وهو الذي أشار إليه البيان الإلهي بقوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيدا لا تتوقعونه، مزيدا لا تتخيلونه، مزيدا عقولكم لم تتهيأ بعد لتخيله. ما هو هذا المزيد؟ هو القرب من الله، هو رؤية الله سبحانه وتعالى، هو اللقاء بعد الحجاب، هو القرب بعد البعد. الإنسان يسمع الآن كلاما قرب وبعد وحجاب وارتفاع حجاب، لكنه لا يعني من ذوق هذا الكلام شيئا، لأنه يعيش في حياة بعيدة عن تلك المقاييس. نعم، إذا أنت تعيش الآن في حياة تقوم على نظام، وإما أن تتمرد على نظام هذه الحياة كله، وإما أن تنسجم مع نظام هذه الحياة كله. أمنطقيا هذا الكلام أم لا أيها الإخوة؟ نعم، تريد أن تتمرد؟ تريد أن تقول أنا أطلب من الله أن يكرمني بجنته دون أن أخوض إليها غمار حرمان وآلام ومتاعب؟ تريد أن تقول هذا؟ وتريد أن تتمرد على نظام الله؟ إذن تتمرد على هذا النظام في كل مرافق الحياة. لا تشتغل في تجارة، لا تقدح في صناعة، لا تتعب نفسك بزراعة أرض، لا تتحرك لدراسة، لا تسر خطوة إلى غاية. المبدأ واحد، أن هذا الإله أنا أحتاج، أنا أريد كل شيء بلا شيء، يعني أريد كل راحة بلا أي تعب. قل هذا لله واسمع ما الذي سيأتي. إن استطعت أن تتخلص من نور عبوديتك، من أغيان ذلك ومملوكيتك، وأن تنعتق من هذا وتصبح طريقا حرا ردا بنفسك، فهنيئا لك هذا، والله شيء جيد، يدلني على الطريق حتى اتبعك انا الاخر. احتجاجك عندئذ له معنى وله قيمه، الا اذا كان احتجاجك مجرد كلام، خافك انسانا يراوح في مكانه، خافك ذبابا يثور وسط مستنقعه، لا يميل يمنة ولا يسرى. فما قيمة احتجاجك هذا ايها الارعى الاحمق تقول لهذا الانسان؟ نعم، اذا اردت ان تحتج على ديانك، خالقك، منظم حياتك، وانت عبارة عن ذرة تسير ضمن ملكوتك، تخضع شاءت ام ابت لسلطانه، فما قيمة ان ترفع صوتك باحتجاج؟ انسجم مع نظام الله عز وجل، ولك بالسماوات والارض اسوة. إذ قال الله عز وجل لهم ائتيها طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. قال الله عز وجل لملكوته بعد ان اقام كل شيء على خلقه وهدايته ائتيها طوعا او كرها، اي اتبعها لنظامي الذي اقمتكم عليه طوعا او كرها. يعني إن لم ترضوا بنظامي طوعا فلسوف تضطرون أن ترضوا به، أن تخضعوا له كرها. قالت ما؟ قالت الضمير عائد إلى ماذا؟

دون ان تؤدي شيئا من ثمنها. لما شعرت بمعنى العبودية ابدا، لان الله اذا امرت قالت الروح لبيك، وشعرت في الاستجابة بلذة لا نهاية لها. طيب اين هي معنى العبودية؟ اسم في الملائكة. لكن عندما خلق الله في كيانك هذه الغريزة، غريزتك تقول هذا مال متراكب امام، ولي طريقا معوجا اليه، وطريقا ثانيا وثالث طرق معوج اليه. ولو انني سلكت هذه الطرق المعوجه بدقائق امام هذا المال واضعه في جيبي، وما معنى انني اضعه في جيبي؟ اكون صاحب نعيم مقيم، اكون متمتع بكل شهواتي واهوائي، سهراتي تكون مليئة بكل ما احلم به من اللذات، الدنيا كلها تكون تحت قدمي وتكون منك ارادتي وتوعى رغباتي. هذا صوت الغريزة. خذ غمار هذه الطرق المعوجة ولا تسل. نعم. الباري عز وجل يقول ان خدت هذه الطرق وسلكت السبيل الى ذلك المال بهذا الشكل فلسوف تنال عقابا لا مرد له ابدا. اذا عجبت النار فعلا بالشهوة، خفت النار فعلا بالشهوة. نعم. وماذا يقول سر اخر في كيانه؟ يقول لي لقد عرفت ربك، وعرفت انه مالك ورازق، مالك هذا المال ومالك هو الذي خلق ذلك المال، وخلق التذاذة به، وخلق سبيل تمتعك به، فهو ان شاء نعمك بما يحب، وان شاء جمعت الدنيا كلها وجعلك تشقى بهذه الدنيا. فإياك أن تخرج عن سلطان ربك، هذا نداء. والنفس الإنسانية تعيش بين هذا السيطرتين، ومن هنا ينشأ الابتلاء، ومن هنا يستأذن الإنسان للأجر إن قال للدين، ويستأذن للعقاب والعذر إن أعرض عن نداء الله سبحانه وتعالى. النفس الإنسانية تقول انظر ماذا ترى في الشارع يمينا وشمالا من زينة ودهرج، من إغراء وفتنة، لماذا تعيش؟ وما قيمة الحياة إن لم تتمتع بهذه اللذة؟ نعم، ما قيمة الحياة إن لم تمارس حريتك كما يقول الحمقى من اليزيديين؟ نعم، ما قيمة الحياة إن لم تجعل من حريتك غذاء لوجودك؟ تمتع وأقم جسورا من اللذة بينك وبين من تشاء دون رقيب ودون خوف ولا وجل ودون أي تحفظ. هذا نداء الغريزة، كلنا غريزته تقول له هذا الكلام. ويأتي النداء الآخر من الروح التي هبطت إليك من الملأ الأعلى، فهمك في أذنك لا يا هذا، لا يا هذا، كما يقول سيدنا يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قالها يوسف عن من؟ عن عزيز مصر، وهو رب مغازي. ويتقينه الروح عن من؟ عن الرب الحقيقي. لا يا هذا، معاذ الله، انه ربي الذي خلقني وصورني واعطاني ورزقني وعرفني على ذاته، هذا الاله هو معين لذتي اذا اراد ان يمتعني بها، وهو معين شقائي اذا اراد ان يزجني في اثير الشقاء. فانا

حمرت المائدة كما هي وأوتيت هؤلاء المساكين. انظروا إلى الصورة التي يضعها الباري عز وجل أمامنا، ويطعمون الطعام على حب هذا الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ماذا قال لهم الله؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا، لا بد من الصبر، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا مقابل ذلك. نعم، فمن آخر فأما من طغى وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، لأن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو القانون الذي لا مرد له، وهذه هي الشرعة التي لا خلف فيها أبدا. فلننسجم إذن مع هذا النظام. ومع ذلك أيها الإخوة، انظروا إلى الوجه الثاني بالحقيقة. الوجه الأول هذا، حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره. الوجه الثاني أن الإنسان إذا آثر رضا الله وتحمل المكاره واستعان بالله عز وجل سيسير في المكاره، خطوتين يركب، ثم ان الله عز وجل يخفف عليه وقعها ويهون عليه شدائدها ويجعلها قمارا انتفعت زبوتها، وكأن الرجل يسير وسط رماد بارد. هذا اكرام اضافي من الله عز وجل. يعني اتحسب ان رب العالمين عندما يراك تخسر مرضاته يتخلى عنك؟ لا يتخلى عنك، لا في دار الدنيا ولا يهجيك. لا بد ان تبدا، ولا بد ان تروض نفسك كما شرحنا الحديث الماضي، المؤمن القوي خيرا واحب الى الله من المؤمن الضعيف، إلا استعن بالله ولا تعزل. شرحنا إذا عزلت على أن تؤثر الحرمان وتؤثر الشدة، تؤثر ولو كان شدة فقط، ولو كان حرمان من كل أنواع الحرمان التي تترى ألم. إذا آثرت ذلك وأنت لا تعلم ماذا يخبأ لك، ربما فعل من دار يبتليك الحرمان إلى الموت، تقول لك أنا راض، تقول لله أنا راض. إذا سرت في هذا الطريق واستعنت بالله، قلت اللهم إني أستعين بك ولا أملك من الطاقة ولا قوة شيئا، لا حول ولا قوة إلا بك، فإن الله عز وجل يستل من بين جوانبك الضعف ويبذل بضعفك قوة ويجعلك تنتشي وانت تسير في هذا الطريق. من اين جاءك هذا الرفد؟ من اين جاءتك هذه النجدة؟ من الله عز وجل. نعود الى قصة الاسرة التي اثرت العطاء وباتت طاوية. الرسول ماذا قال لهذه الاسرة؟ الحديث الذي يرويه البخاري، ضعف الله الليلة من فعالكما لزوج وزوجة يقول. قال العلماء البخاري قال ضعف بمعنى رضي أي مارغة. طيب، هذه الأسرة صحيح بحسب الظاهر ذات الطاولة جائعة، يمكن الواحد منا يتصور يعني أنها عاشت في مأساة ليلتها تلك. لا لا، هذه الأسرة بعث الله لها لذ من النشر العزيز والطعام يخلق مثلها. ولا الشراب يخلق مثله ولا نشوة الخمر تدير الرأس بمثل هذه اللذة. من أين؟ من توجه الله إلى هؤلاء الناس بالرضا والرحمة. في شيء اسمه شعور ينسقط في كيان الإنسان من عند الله مباشرة. هذا شيء لا يمكن لقواعد علم النفس أن ترفضه ولا للجماعة العلمانيين أن تفقهه. هذه حقيقة الحقائق. من هو الذي يخلق الذي في القلب في النفس؟ الخالق. من هو الذي خلق فيك لذة الري عندما تشرب الماء؟ الرب. من الذي يخلق فيك لذة الشبع وأنت تذوق الطعام؟ الخالق. بل أقول من الذي خلق لذة التقاء الجنس في ساعة الالتقاء؟ من؟ الخالق سبحانه وتعالى. فإذا التجأ الإنسان إلى الله وحرم نفسه لوجه الله واستعان بالله عز وجل، إذار عز وجل الذي خلق اللذة وخلق الألم يعوضه عن اللذة التي فاتته لذة أجل. من حيث لا يحتسب، من حيث لا يعلم. وأقول لعل كل منكم أي كل منا مر بنماذج من هذا المعنى الذي أقول، بنماذج من هذا المعنى الذي أقول في كل معنى من المعاني، في كل شيء من الأشياء. لذلك لا يتصورن متصور، يعني لا سيما إخواننا الذين هم يعني جدد في الإشراف على السير على صراط الله، بيقول لحالي أنا شو بدي يصير فيني؟ أنا متعود حياتي بسيط والكيك وكل ليلة سهرة شكر، لكن شو بدي أقوم بنفسي هذه القيود كلها؟ هكذا يسير إليه شيطانه وهكذا تسير إليه غرائزه. لكن انسى بدع خطوات وراى الله منه السب والخباء فلسوف يرى نوعا من اللذة ما كان يعرفها، ولسوف يرى ان هنالك في دار الدنيا جنة صغيرة يكرم الله بها عباده قبل ان يصل الى جنته الكبرى يعيشها كل شاب. لماذا يعني اتخيل انا اضرب المثل بابطال هذه الحياه؟ من هم اولئك الذين يعيشون هناك في ربوع اوروبا وامريكا؟ شباب منذ نعومه في اظفارهم عاشوا حياه الاباحيه، عاشوا حياه المتعه. تعلمون ذلك جيدا إن سماعا ومن رؤية تعلمون ذلك. طيب ألا ترون إلى عزوبة هؤلاء الشباب ذكور وإناث؟ عندما يدخل أحدهم إلى دين الله بصدق رأسا يقتل نفسه عن كل محرم ويقيد نفسه بكل واجب من الواجبات ويلتزم أوامر الله بدقة، كيف هذا؟ كيف انتقل طفرة من منتهى التقلب إلى منتهى التقيد؟ حل ذلك واستعن بكل علماء النفس. هل تجد حلا نفسانيا ماديا لهذه الظاهرة؟ اطلاقا. إذا ما الحل؟ جاءت المجدة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، جاءت المجدة من عند الليلة عز وجل. لأن هؤلاء عندما عرفوا ربهم التجأوا إليه، عندما التجأوا إليه ماذا يقول الله؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ يجيبه. نعم لقد تركت لذتك من أجلي، ها أنا ذا سأملأن ذلك الفراغ الذي أوجدته في سبيلي وأملأنه بلذة